بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، ما زال علم النحو علما واسعا، علما جميلا، علما مثيرا، علما مشجعا لكل من بدأه أن يستمر فيه. وعلماء النحو في الماضي وفي الحاضر كثر، وقد يسر الله تعالى نقل كتبهم إلينا من خلال بعض العلماء الذين جاءوا من بعدهم، والحمد لله. من الكتب التي أو من أفضل الكتب التي كتبت جامعة لعلم النحو كتاب ألفية ابن مالك لابن مالك الأندلسي الطائي رحمه الله تعالى. وابن مالك رحمه الله تعالى لما كتب ألفيته هذه كتبها مختصرة من منظومة أخرى كان قد كتبها من قبل أيضا، وهي منظومة الكافية الشافية. كتب ابن مالك كتابا في النحو أو شعرا منظومة في النحو سماها الكافية الشافية، كانت من 2700 بيت تقريبا، ثم اختصرها بعد ذلك إلى 1000 بيت 1000 وبيتين، هذه التي اشتهرت بالألفية بعد ذلك. كتاب الكافية الشافية ما زال موجودا، وكتاب ألفية ابن مالك ما زال موجودا، ولكن قدر الله تعالى شهرة الألفية وانتشارها بين طلاب العلم، وهي التي نحن بصددها بإذن الله تعالى اليوم. كثير من العلماء جاء بعد ذلك شارحا لألفية ابن مالك، منهم ابن عقيل المصري رحمه الله تعالى، قد شرح هذه الألفية شرحا متوسطا كافيا والحمد لله. ومن هؤلاء الذين واجهوا هذه المهمة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. ابن هشام رحمه الله أراد أن يكتب كتابا في النحو على نسق الألفية، ولهذا هو لم يشرحها مباشرة كما فعل ابن عقيل، بل إنه رتب دروس النحو على ترتيب ألفية ابن مالك. ابن عقيل كان يذكر البيت من أبيات الألفية ثم يذكر تحته شرحه، فيذكر ما ذكره ابن مالك ويعلق عليه بزيادة أو بنقص أو بتوجيه شيء لم يظهر. أما ابن هشام رحمه الله تعالى فلم يفعل ذلك. ابن هشام لم يأتي بأبيات الألفية أصلا، بل إنه ذكر الدروس من عنده مرتبة على ترتيب الألفية، ولذلك لم يسمي كتابه بأوضح المسالك، لم يسمي كتابه بشرح ألفية ابن مالك، بل سماه أوضح المسالك، أوضح الطرق إلى ألفية ابن مالك. يعني من أراد أن يفهم الألفية فهما صحيحا جيدا فليتبع هذه الطريق، طريق كتابي هذه، فإنها خير طريق له أو هي أوضح طريق له. وكالعادة جاء الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى معلقا محققا على هذه الكتب القديمة. وكانت للشيخ محمد محي الدين رحمه الله فكرة في هذا، قال إنني كنت أستطيع أن أكتب شرح الألفية من عندي، كنت أستطيع أن أكتب شروحا نحوية ويكون الكتاب باسمي من البداية، ولكنني فضلت أن أكتب أن أخرج كتب السابقين رحمه الله التي كانت مخطوطة، أخرجها بثوب جميل، أخرجها بكتابة جيدة وبطباعة واضحة، منبها ومعلقا ومحققا على بعض الأشياء التي خفيت فيها. وذلك لسببين، هو فعل هذا الفعل لسببين. قال السبب الأول عندي أنني أردت أن يكون هذا بعيدا عن شبهة الكبر أو شبهة الرياء أو شبهة العجب بالنفس. السبب الثاني عندي أن أنبه أبناءنا من الطلاب، من طلاب العلم، أن هناك كثير من الخير في كتبنا السابقة، ولكن لأنها لم تظهر في صورة جيدة فإن الطلاب لم ينتبهوا إليها أو قد أعرضوا عنها. قال أردت أن أخرج هذه الكتب إليهم لكي يستفيدوا منها. فجاء تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على هذا الكتاب نافعا مفيدا والحمد لله. ابن مالك رحمه الله تعالى ابن مالك رحمه الله تعالى له كثير من المؤلفات النحوية، اشتهر فيها كتابه ألفية ابن مالك، واشتهر له كتابه تسهيل الفوائد، وهو كتاب أعم من كتاب الألفية ولكنه لم يكن منظوما، والكتاب موجود مشهور، بل إن معظم آراء ابن مالك النحوية تؤخذ من هذا الكتاب. ابن هشام رحمه الله تعالى جاء بعد ابن مالك بما يقارب 100 عام، وكان ابن مالك في الأندلس، كان ابن هشام في مصر. انتشر خبر ابن هشام بين أهل العلم في البلاد المختلفة، حتى إن ابن خلدون صاحب المقدمة كتب: إننا في بلاد المغرب العربي نسمع، ما زلنا ونحن في بلاد المغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال بالعربية، إذا قلنا العربية هكذا وسكتنا، فالمقصود بها من علوم العربية علم النحو والصرف. علوم العربية مختلفة، منها النحو، منها الصرف، منها علم القافية، منها علم العروض، منها علم فهمنا العلوم البيان والمعاني والبديع التي هي علوم البلاغة، كل هذا من علوم العربية. ولكن إذا قيل علم العربية وسكت فالمقصود علم النحو. فقال: ما زلنا ونحن في بلاد المغرب العربي نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية، يعني عالم بعلم النحو، يقال له ابن هشام، أنحى من سيبوي، يعني أكثر نحوا، أدق بحثا في مسائل النحو من سيبوي. هذا كلام من؟ كلام ابن خلدون، وهو لم يقابل ابن هشام. قال: نحن نسمع أن هناك عالم على هذا الوصف. وقال في موضع آخر: إن ما وصلنا من علم ابن هشام هو يتكلم عنه يشهد أو يدل على أنه ماذا؟ على علم جمي، هذا يشهد بعلو قدره في صناعة النحو. وكان ابن هشام ينحى، يعني يتبع في أسلوبه، ينحى في صناعته، كان ينحو في طريقته منحاة أهل البصرة، كان يتبع أسلوب أهل البصرة في الغالب، وإن كان رحمه الله تعالى كان محققا في بعض المسائل، حتى إنه كان أحيانا يرجح مذهب الكوفة في بعض المسائل إذا ظهر له الدليل عليها. تمام؟ طيب. ابن هشام رحمه الله تعالى لم يكن عالما نحويا فقط، بل كان عالما لغويا، عالما بالقراءات القرآنية، له كثير من الكتب في مجال اللغة وغيرها. ونحن بإذن الله تعالى نتوجه في هذا المستوى إن شاء الله إلى، أو نحن الآن بصدد شرح كتابه في علم النحو، وهو أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: الحمد لله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما بدوام السماوات والأرضين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادة كل المصنفين، أو غالب ما نقول كل، معظم المصنفين كانوا يبدأون كتبهم بالبسملة. بدأ بالبسملة، ثم حمد الله سبحانه وأثنى عليه، ثم انتقل إلى الصلاة والسلام، قال: الأتمان الأكملان على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وسلم على النبي صلاة تامة كاملة كما قال رحمه الله، على سيدنا محمد خاتم النبيين، خاتمهم هو آخر النبيين صلى الله عليه وسلم، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين. الغرة هي البياض في وسط رأس الحصان، الغرة هي ماذا؟ هي وسط رأس الحصان، ونقول غرة الشيء يعني أوله، وفي الإنسان ما يشبه ذلك. طيب، موضع للسجود في الرأس يسمى غرة. طيب، والمحجلين معنى الرجل المحجل، أو هذا الوصف في الحصان أيضا، هو بياض يكون في أقدام الحصان. إذن عندنا بياض في وسط الرأس يسمى غرة، وبياض في القدمين يسمى تحجيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الآيات أيضا، أن المسلم يعرف يوم القيامة غرا محجلا. كيف هذا؟ لما سئل النبي قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيرا، لو كان لأحدكم خير غر محجلة، غراء فيها في وسط رأسها بياض وفي قدمها بياض، أكان يعرفها؟ قالوا بلى يعرفها، نعم هو يعرف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أعرف أمتي يوم القيامة بماذا؟ بعلامات الصلاة من النور في وجوههم، وبعلامات الوضوء في أطرافهم، في اليدين والقدمين، عندما يمد الإنسان موضع وضوئه في ذراعيه أو في قدميه فوق الموضع فإن هذا يسمى تحجيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأمة به يوم القيامة. ولهذا قال المصنف هنا قائل الغل المحجلين، هذا مأخوذ من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، أنا قائد الغل المحجلين يوم القيامة. وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. قال صلاة وسلاما يعني دائمتين بدوام السماوات والأرض، هي صلاة دائمة مستمرة بدوام السماوات والأرض. أما بعد، كلمة أما بعد هذا لفظ يستعمل غالبا في وسط الكلام للانتقال من كلام إلى كلام، يعني بدأ المصنف بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ثم انتقل إلى موضوعه فقال أما بعد، حمد الله مستحق الحمد وملهمه ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه، محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأحبابه. هو أعاد شيئا مما ذكره من قبل، ولكنه أعاده على شكل مضاف إليه، يعني بعد حمد الله، بعد ما حمدت الله، والله سبحانه مستحق للحمد وهو ملهم له، الله يستحق الحمد سبحانه لأنه خالق قادر بارئ مصور، لأن هذا الحمد حق له سبحانه، والله تعالى مستحق للحمد لأنه هو الرازق وهو المنعم سبحانه. فقال هو مستحق للحمد وهو ملهم الحمد، يعني كيف حمد الإنسان ربه؟ هذا بفضل من الله تعالى، هو الذي وضع هذا في قلب العبد لكي يحمده. فالحمد مبدأه من عند الله ومنتهاه إليه سبحانه. ومنشئ الخلق ومعدمه، الله هو الذي أنشأ الخلق وهو الذي يهلكهم بعد ذلك، الله منشئ الخلق وهو معدم الخلق أيضا. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم الخلق وهو محمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، المنعوت بأحسن الخلق، الموصوف صلى الله عليه وسلم هو منعوت بأفضل الخلق وأعظمه. طيب محمد هذا بدل من أشرف الخلق، من أشرف الخلق المقصود؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليله وصفيه، الخليل هو الأقرب من الصديق، والصفي هو المصطفى وهو المختار، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صفي الله بمعنى أن الله سبحانه اختاره من بين الخلق، وعلى آله وأصحابه وأحزابه يعني جماعاته وأحبابه. بعد كل هذا دخل في الموضوع قال فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية. طيب وهذا ما يكون دائما بعد أما، إذا وجدت أما فإنك ستجد بعدها الفاء، لأن أما كما سيأتينا بإذن الله تعالى فيها معنى الشرط، تقول أما زيد فمؤدب، أما بعد فإن أصدق الحديث، فتجد الفاء بعد أما لأن أما فيها معنى الشرط. وهنا هذا الجواب، قال فإن كتاب الخلاصة الألفية، قلنا إن الألفية ألفية ابن مالك مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الكافية الشافية. فإن وابن مالك رحمه الله تعالى لما أخذها من هذا الكتاب الكبير سماها الخلاصة، الخلاصة يعني المختصر، فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية في علم النحو والصرف كذلك نظم الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن مالك الطائي. قد نظمها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى كتاب، هذا خبر، إن فإنها كتاب صغر حجما، حجمه صغير 1000 بيت، إذا نظرت إليها مطبوعة هي صغيرة الحجم وغزر علما، قليل الحجم ولكن علمه غزير، غزير يعني كثير مطلب، غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغاز. إلا هذا كتاب عظيم النفع جليل القدر، ولكن هذا الكتاب من شدة اختصاره كاد يعد من جملة الألغاز. اللغز هو السؤال المحير للعقل، أحيانا أسألك ما هو الشيء الذي شكله كذا، ما الفاكهة التي تكون خضراء من الخارج حمراء من الداخل وفيها كذا، والطلاب يفكرون، هذا يسمى لغزا. فهو يريد أن يقول إن هذا الكتاب لأنه مختصر جدا كاد يعد لغزا، يعني الطلاب يفكرون فيه كثيرا لكي يفهموا مقصود ابن مالك رحمه الله تعالى. قال وأنا أردت أن أقرب هذا الكتاب على الطلاب، فقال وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه. أسعفتهم، الإسعاف هو الإدراك وقت الشدة، تعرف السيارة الإسعاف، فإن قال أسعفتهم لما وجدت الطلاب يحاولون فهم كتاب ابن مالك فهم الألفية ويجدون فيها بعض الصعوبات، أدركتهم بمساعدة سريعة بكتاب هو مختصر أيضا، ما أردت أن أجعله كتابا موسعا مطولا، بمختصر يدانيه يعني يقاربه، يعني يقارب كتاب الألفية، وتوضيح يسايره ويباليه، يسايره يعني يسير معه، ويباليه يعني ينافسه. لاحظ أنه ما قال جعلت كتابي شرحا للألفية، قال جعلت مع الألفية كتابا مساويا له يسير معه، يعني مع الدرس درسه، هو بنفس الترتيب وبنفس النظام، وحاولت في هذا الكتاب أن أكون حالا لألفاظ الألفية. فمن أراد الطريق إلى فهم الألفية فليستعن بهذا الكتاب. قال أحل به ألفاظه، أحل به ألفاظ ابن مالك، وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه، يحلل بعض التركيبات التي تحتاج إلى فهم دقيق، وأنقح مبانيه. أنقح، التنقيح هو أيضا بمعنى الترتيب، بمعنى نقح ينقح، بمعنى أذهب الزوائد وأخذ الأصل المطلوب. فقال أنقح مبانيه، إذا وجد شيء زائد هنا أو شيء لا يحتاج إلى كثير كلام فيه فإنني أتركه. قال وأعذب به موالده، أعذبها أجعلها عذبة، يعني أسقي مولده، والمولد في الأصل هو الموضع الذي يؤخذ منه الماء، المولد مكان الذي يشرب منه يؤخذ منه الماء. فقال أردت أن أسقي هذه الموالد فأجعل الماء أكثر عذوبة، وأعقل به شوالده. العقل هو ربط القدم، وهذا مشهور أصلا في الجمل، إذا أقعد الجمل عندما ينيقون الجمل يربطون قدمه برباط لكي لا يقوم، هذا يسمى عقلا. الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته إذا دخل المسجد هل يتوكل على الله يتركها ويتوكل على الله، أو يعقلها ويتوكل على الله، أيهما أقرب إلى التوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له عقلها وتوكل، الأقرب أن تربطها تأخذ بالأسباب ثم توكل على الله. فالعقل هو ماذا؟ هو في الأصل الربط. وهنا ما دام الجمل معقولا فإنه يبقى ماذا؟ يبقى في موضعه، ومنه سمي العقل لأن العقل يمسك صاحبه وهو الذي يحكم تصرفاته. فأراد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يعقل به شوارب الكتاب. الشارد هو الهارب، شرد البعير بمعنى هرب من صاحبه في الصحراء. فقال أردت، أنا وجدت في ألفية ابن مالك بعض المسائل الشاردة البعيدة، أردت أن أعقلها، أن أربطها وأن أقيدها بأحكامها التي يعود الطالب إليها، ولا أخلي منه مسألة شاهد أو تمثيل. لن أترك مسألة شاهد أو مثال إلا بينته. خل لا يخلي بمعنى تركه. فقال أنا لا أخلي مسألة منه، فإنني سأبين كل المسائل التي فيه، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد، وأحيانا سأذكر أن هذه المسألة فيها خلاف، أو أن من العلماء من انتقد على ابن مالك هذه المسألة وقال إن كلام ابن مالك مثلا لا يناسب هنا، أو علي اعتراضه. قال ربما أشرت إلى هذا أحيانا، ربما أشير إلى خلاف أو نقد أو تعليل أو بيان سبب، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه. طيب، لم آل جهدا يعني لم أقصر، لم أنقص في الجهد، بل اجتهدت فيه كامل الجهد. لم أقصر جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه. قال إنني لا أشرح الألفية، إنني أسير مع الألفية، فربما قدمت مسألة على مسألة في الترتيب لأنني أرى أن تقديمها هنا أولى، أو ربما خالفته في بعض التفصيلات فزدت هنا تقسيما أو زدت شرحا لم يذكره ابن مالك رحمه الله، لأننا كما قلنا هو لا يشرح الألفية ملتزما بها، ولكنه التزم أن يكون سائرا على نهجها في الجملة. قال وسميت كتابي أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. أوضح المسالك، المسالك جمع مسلك، والمسلك هو الطريق. سميته أوضح المسالك، هذا أوضح طريق إلى ماذا؟ إلى ألفية ابن مالك. ثم قال وبالله أعتصم، أنا أتمسك بالله تعالى، أتوكل عليه، بالله أعتصم أمتنع به، وأسأله العصمة مما يصم. وصم يصم بمعنى عاب يعيب، بمعنى أساء يسيء. أسأل الله أن يحفظني، أن يعصمني مما يسيء، لا أريد لأحد أن يأخذ علي فيما بعد. بالله أعتصم وأسأله العصمة مما يصم، لا رب غيره سبحانه، ولا مأمول إلا خيره، ليس هناك رب سواه، وليس هناك أمل إلا في الخير الذي يأتينا من الله. عليه توكلت وإليه أنيب، على الله نتوكل وإليه ننيب. الإنابة هي العودة والرجوع، يعني نتوكل على الله ونرجع إليه سبحانه في كل أمر. هذه مقدمة ابن هشام رحمه الله تعالى، انتقل بعدها مباشرة إلى باب الكلام وما يتألف منه، وهذا هو ما بدأ به ابن مالك رحمه الله. قال هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه. قال المصنف: الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران. الكلام هو ماذا؟ هو الذي يجتمع فيه شيئان، اللفظ والإفادة، لا بد أن يكون لفظا ولا بد أن يكون مفيدا. والمراد باللفظ هنا الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، مر بنا هذا الكلام كثيرا من قبل. طيب، ما معنى اللفظ؟ اللفظ هو الصوت الخارج من الفم الذي يشتمل على بعض الحروف. فإذا قلنا قلم، هذا لفظ لأنه صوت خارج من الفم مشتمل على بعض الحروف. فهمنا؟ وإذا قلنا بيت، وإذا قلنا زيد، فهذه ألفاظ لأنها خارجة من الفم. فإذا قلنا زيد طالب، فهذا لفظ مشتمل على بعض الحروف وهو مفيد، ولهذا يسمى عند النحاة كلاما. قال المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا يعني منطوقا. عندما نقول زيد طالب، فزيد هذا لفظ مسموع تحقيقا أو ليس مسموعا؟ مسموع. وطالب هذا لفظ مسموع أيضا، فعند ذلك نقول هذا الكلام تكون من لفظين مسموعين تحقيقا. وإذا قلت لك اجلس اكتب، فهذا مكون من لفظين، لفظ محقق وهو فعل الأمر، ولفظ ثاني ليس ظاهرا ولكنه مقدر وهو الفاعل المستقل أنت. ولهذا قال إما أن يكون تحقيقا ملفوظا تحقيقا أو ملفوظا تقديرا. والمراد بالمفيد هنا ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، هو الذي يدل على معنى. هذا المعنى إذا سكت عليه فإن هذا السكوت يعد حسنا، هذا السكوت جيد نافع فينا. طيب يقول قائل ولكننا درسنا من قبل عند ابن أجرون رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وابن هشام هنا يقول ماذا؟ يقول اللفظ، يقول اللفظ المفيد فقط. اللفظ، وعند ابن أجرون قال ماذا؟ قال المركب. ابن هشام هنا لم يذكر المركب. ثم قال ابن هشام المفيد. ولم يقل ماذا؟ لم يقل بالوضع الذي قاله ابن أجرون. هذا لأن الكلام يجب أن يكون لفظا، وهذا اللفظ هو الصوت من الفم كما قلنا، ويجب أن يكون مفيدا. يقول العلماء كونه لفظا مفيدا يلزم منه عقلا أن يكون مركبا، لأنه لن يكون مفيدا بغير تركيب. إذا قلنا مثلا، إذا قلنا نجح زيد، هذا لفظ نعم صوت من الفم، هل هو مفيد؟ نعم هو مفيد. إذن هو لفظ مفيد، نعم لفظ مفيد. قالوا يلزم فيه أن يكون مركبا، لأنه لو لم يكن مركبا لم يكن مفيدا. فهمنا؟ طيب ومن أين جئنا بالوضع؟ قالوا هذا كذلك لازم له، لأننا نتكلم في علم النحو، وعلم النحو علم عربي، فإذا تكلمنا فيه يلزم أيضا أن يكون الكلام بوضع العرب، فلا يمكن أن يتكلم النحاة في ألفاظ بغير وضع العرب. فهذا وهذا مفهومان ضمنا. وتعريف ابن أجرون رحمه الله تعالى أولى وأنسب للطالب المبتدئ، لأن الطالب المبتدئ لا يستطيع أن يدرك اللوازم، وهذا يلزم منه كذا، وهذا يترتب عليه كذا. فتعريف ابن أجرون رحمه الله تعالى أقرب للطالب المبتدئ، وهذا التعريف هنا طيب مناسب للمتخصص. ولهذا قال الكلام هو اللفظ ماذا؟ اللفظ المفيد، ولم يذكر التركيب ولم يذكر الوضع. فهمنا؟ طيب من هذا التعريف نلاحظ أن كلام ابن هشام رحمه الله تعالى يتعلق بالألفاظ باللفظ، وقد تكلم رحمه الله تعالى عن اللفظ المفيد فقط، وهذا يشير إلى أن هناك قسمان، أن هناك قسمين لللفظ، قسم مفيد وهو المطلوب هنا، وقسم غير مفيد وهو عكسه. نقول هذا يسمونه مفيدا، ويسمونه مستعملا. ويسمونه موضوعا. ويسمونه قولا. هو إذا سمعت واحدة من هذه الكلمات فهي بنفس المعنى، بمعنى المفيد. فهمنا؟ فاللفظ إما أن يكون مستعملا موضوعا قولا وإما أن يكون غير ذلك وهو الذي نسميه غير مفيد أو يسمونه مهملا أو غير مستعمل. مثل العلماء للفظ المهمل هو الصوت الذي يخرج من الفم ولا ولم تستعمله العرب مثلوا له بجيزة هي مطلوب زيد. العرب لم تستعمل هذه الكلمة أصلا، ولكنك لو قلت هذا وقلت دايز هذا لفظ أو ليس لفظا؟ هو لفظ. هل هو مستعمل؟ هل استعملت العرب هذه الكلمة؟ كم تستعملها؟ لهذا السبب عدت من المهملات. وحروف اللغة العربية كثيرة، منها حروف اللغة الألف باء. العرب لم تستعمل كل هذه الحروف بعضها مع بعض 100%، بل هناك كثير من الألفاظ التي لم تستعمل، ولهذا السبب سماها أهل اللغة مهملة. هذا اللفظ المستعمل أو الموضوع أو الذي يسمى قولا ينقسم إلى قسمين، نستطيع أن ننزل هذه. هذا المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. إما مفرد وإما مركب. الصوت الذي يخرج من الفم، أصبت المفيدة الآن ستأتي تحت. الصوت الذي يخرج من الفم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. طيب المفرد هو الذي لا يدل الجزء منه على جزء من المعنى. المفرد هنا نقصد به الكلمة الواحدة. هذا اللفظ المفرد العلماء نظروا فيه فوجدوه اسما أو فعلا أو حرفا وهذا القسم الذي سماه العلماء الكلمة هنا وسنتكلم عنها بعد قليل في التفصيل. أما المركب فنظروا فيه وجدوه على صورتين، لأن هذا المركب إما أن يكون مفيدا هذه التي أخذناها من فوق ويسمونه تاما أيضا، أو يكون مركبا ولكنه غير تام. فإذا كان المركب تاما هذا هو الكلام، هو اللفظ المفيد. ما معنى كلام؟ لفظ مفيد. هذا تعريف من؟ تعريف ابن هشام رحمه الله تعالى. ابن ما ابن أجرون قال لفظ مركب مفيد بالوضع. فذكر ابن أجرون رحمه الله تعالى طريقة التقسيم، ذكرها من خلال التقسيم. ابن هشام رحمه الله تعالى أخذ اللفظ المفيد مباشرة، وهذا أسلوب عند أهل المنطق. طيب يقولون أو هذا عندهم مقبول وإن كان فيه شيء يحتاج إلى التخصص. بكل قال لفظ مفيد لكي يطلب به هذا، وكان حقه أن يقول لفظا موضوعا مركبا مفيدا. فهمنا؟ ولكن فهمنا أنه لا يكون مفيدا إلا أن يكون مركبا، ولا يكون مركبا إلا أن يكون من المستعمل الموضوع لأن هذا لا يدخل فيه، ولا يكون هكذا إلا من اللفظ. طيب تام أو مفيد، هذه الجملة الإسمية والجملة الفعلية. هذا هو الكلام المفيد سواء كان خبرا أو إنشاء. أما غير التام فهو الذي يكون من كلمتين أو أكثر ولا يتمم معنى. طيب مثل هذا الذي سماه هنا الكلم المركبات الناقصة كثيرة، وهو الذي سماه كلمة إذا كان من ثلاث كلمات بشيء، أو لم يسمه العلماء بشيء هنا إذا كان من كلمتين ولم يكن مفيدا، وهذا يشمله كلمة قول، لأن القول يشمل الجميع عموما. طيب نمثل بأمثلة سريعة. مثال للاسم مثل زيد، مثال للفعل مثل كتب، ومثال الحرف مثل إن وفي وهل، مثال للجملة الاسمية مثل القلم جديد، وللفعلية نجح زيد. تمام؟ نجح زيد ومثل هذا. طيب ومثال المركب غير التام، يعني الكلم مثلا لو قلت إذا جاء زيد فهذا مركب من ثلاث كلمات ولكنه لم يفد، فهو مركب غير تام. فهمنا؟ وإذا كان من كلمتين لو قلت مثلا كتاب زيد مضاف ومضاف إليه وهو مركب من كلمتين وليس مفيدا لأنه لا يفيد معنا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما. فهمنا؟ التام أو المفيد هذا هو الذي يسمى الكلام. طيب انظر في كتابه، قال المصنف رحمه الله وأقل ما يتألف الكلام من اسمين، أقل شيء يتكون منه الكلام المفيد، طبعا إذا قلنا كلام يعني لا بد أن يكون مفيدا، أقل ما يتألف منه الكلام من ماذا؟ من اسمين، مثل قولك زيد قائم، أو من فعل واسم مثل قولك قام زيد، هذا أقل شيء. ومعنى ذلك أنه لا ينقص عن هذا تحقيقا أو تفضيلا كما قلنا. هل يزيد؟ نعم ربما يزيد، لا بأس بالزيادة، ولكن هذا أقل شيء. ومنه قولك استقم التي ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، استقم فهي في الظاهر كلمة واحدة ولكن المقصود ماذا؟ استقم أنت، فهي مكونة من فعل وفاعل، فإنه من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت. واضح؟ ثم قال والكلم اسم جنس جمعي واحده كلمة، الأسماء التي تدل على الجمع مختلفة، الكلمات التي تدل على معنى الجمع مختلفة، فمنها ما يسمى جمعا، مسلم مسلمون، قلم أقلام، طيب طالبة طالبات، فهذا يسمى عندهم جمعا. ومنهم ما يدل على معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه، والعلماء يسمون مثل هذا اسم جمع، اسم يدل على معنى الجمع ولكنه ليس له مفرد، مثل قوم تدل على الجمع وليس لها مفرد، مثل نسائي تدل على معنى الجمع وليس لها مفرد. طيب هذا الذي يدل على الجمع وليس له مفرد، لاحظ العلماء أن هناك قسم منه ليس له مفرد، ولكن لو أردنا الإفراد فإننا نزيد تاء في آخره، تاء تأنيث، أو نزيد ياء مشددة في آخره، فقسموا هذا قسما وحده وسموه اسم جنس جمعي، اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو الاسم الذي يدل على معنى الجمع، في المعنى يدل على الجمع، وإذا أردت المفرد منه زدت عليه تاء تأنيث أو زدت ياء مشددة في بعض المواضع. مثال، نقول تفاح يدل على الجمع، وإذا أردت الواحد زدت التاء فقلت تفاحة. هنا تقول كلم يدل على الجمع، كلمة يدل على مفرد، نمل ونملة، بيض وبيضة، سمك وسمكة، كل هذا ماذا يسمى؟ يسمى عندهم اسم جنس جمعي. طيب لأننا نفرق بينه وبين واحده بالتاء، إذا أردت المفرد زدت التاء وإذا حذفتها دل على معنى الجمع، واضح. وربما فرقنا بالياء المشددة كما يقولون في العرب عربي، هنا وفي الأعراب أعرابي، وفي مثلا الترك تركي، وفي الهند هندي، وفي روس روسي، ومثل هذا، هذا أيضا يسمى اسم جنس جمعي. قال المصنف رحمه الله الكلم اسم جنس جمعي، يعني اسم يدل على معنى، يدل على معنى الجمع، ولكنه ليس جمعا في الحقيقة، بل نفرق بينه وبين مفرده إن أردنا بالتاء. واحده كلمة، إذا أردت المفرد منه زد التاء عليه فتقول كلمة، نقول كلمة صحيح، وكلمة بتسكين صحيح، وكلمة بكسر الكاف والتسكين صحيح، كلمة كلمة كلمة لا بأس بها، لغات في الكلمة. قال واحده كلمة، طيب وهي الكلمة، هنا هي المفرد وهي الاسم والفعل والحرف. قال واحده كلمة وهي الاسم والفعل والحرف. ومعنى كونه اسم جنس جمعي، معنى هذه الكلمة ما معنى اسم جنس جمعي؟ قال معناه أنه يدل على جماعة، يدل على معنى الجمع، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث، إذا زدت التاء على لفظه فقيل كلمة، نقص معناه، بدلا من أن كان يدل على مجموعة من الكلمات ينقص المعنى ويدل على واحدة، نقص معناه وصار دالا على الواحد. ونظيره ماذا؟ لبن ولبنة، اللبن هو ما صنعه الإنسان من الحجر، فإن يسمى لبنا في حالة الجمع، وإذا أردت الواحدة زدت التاء فقلت لبنة. ونبق ونبقة، جيد. والمصنف هنا مثل بمثالين، بمثال لما صنعه الناس لبن ولبنة، وبمثال لما، بمثال لما صنعه الناس، وبمثال لما خلقه الله، وبكل هذا يسمى اسم جنس جمعي، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء كما قلنا. قال المصنف النبق ثمرة السبل، نوع من الفواكه يشبه العنب، ولكنه لا يكون في عنقود، يكون في حبات متراصة، لونه أصفر وقد يكون أحمر. وقد تبين بما ذكرناه في تفصيل الكلام من أن شرطه الإفادة. طيب تبين لنا مما ذكرنا من قبل أن الكلام يجب أن يكون مفيدا، فإن لم يكن مفيدا لم يسمى كلاما. تبين لنا من أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين، وبما هو مشهور أن أقل الجمع ثلاثة. قال وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام من أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين. وبما هو مشهور من أن أقل جمع ثلاثة، طيب أقل جمع ثلاثة، تبين لنا أن بين الكلام وبين الكلم عموما وخصوصا من وجه، فالكلام أعم من جهة المعنى لانطلاقه على المفيد وغيره، وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين، فنحو زيد قام أبوه هو كلام لوجود الفائدة وكلم لوجود الثلاثة، بل أكثر من ثلاثة بل الأربعة، وقام زيد هذا كلام لا كلم، وإن قام زيد هذا بالعكس. طيب هنا تنبيه جيد، والمسألة أيضا منطقية. عرفنا الآن ما معنى الكلام وما معنى الكلم. الكلام هو الذي يتكون من كلمتين أو أكثر. الكلام من أي شيء يتكون؟ يتكون الكلام من كلمتين. اثنتين أو أكثر، تمام؟ بشرط الإفادة، لا بد أن يكون مفيدا. أما الكلم فهو الذي يتكون من ثلاث كلمات فقط، يتكون من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مفيدا أو غير مفيد، لا يشترط فيه الإفادة. طيب نقول هو من الكلم من ثلاث كلمات، معنى واضح؟ طيب. إذن بين الكلمتين عند علماء المنطق، بين الكلمتين، بين كلمة كلام وكلم، بينهما علاقة. هذه العلاقة يسميها العلماء عموما وخصوصا وجهية. ما معنى العموم والخصوص الوجهي؟ العموم والخصوص الوجهي أن الكلمتين تجتمعان معا في موضع، وتنفصل كل واحدة منهما في موضع. كيف هذا؟ نقول الكلام والكلم هل يجتمعان في مثال؟ هل هناك مثال يجمع الكلام والكلم معا؟ نعم، نقول مثلا نجح زيد في الامتحان، هذا كلام أو كلمة؟ كلام أو كلمة؟ اثنين يعني. نعم هو كلام لأنه من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى، وهو في نفس الوقت كلمة لأن الكلمة ما تكون من ثلاث كلمات أو أكثر، سواء كان مفيدا أو غير مفيد لا بأس، فهو كلام وفي نفس الوقت هو كلمة، هذا مثال يجمعهما. طيب وقد يكون للكلام مثال وحده ينفرد به ولا يدخل فيه الكلم، مثل قولنا مثلا الكتاب مفيد، هذا كلام أو كلم؟ كلام. هذا كلام، هل نسميه كلمة؟ لا نسميه كلمة. وقد ينفرد الكلم وحده بمثال، فتقول ماذا؟ تقول إذا حضر الطالب، مكون من ثلاث كلمات؟ نعم. هل هو مفيد؟ لا. هو كلام أو كلم؟ كلام. إذا وجدت مثال، إذا وجدت بين كلمتين علاقة، هاتان الكلمتان تجتمعان في مثال وتنفرد كل واحدة منهما بمثال، فإن هذا يسمى عندهم العمومة. والخصوص الوجهي. يعني عموم وخصوص من وجه. بين الكلمتين عموم، نعم، تجتمعان في شيء واحد، وكل واحدة تختص بمثال لنفسها وحدها. فهمنا؟ هذا العموم والخصوص من وجه هو الذي ذكره هنا. يقول، انظر إليها مرة ثانية، يقول: تبين لنا أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه، بينهما عموم وخصوص وجهي، بين الكلام والكلم. طيب كيف هذا؟ قال: فالكلم أعم من جهة المعنى. من جهة المعنى الكلم أعم، لأنه يدل يشمل المفيد ويشمل غير المفيد، فهو أعم من هذه الجهة، فهمنا، بانطلاقه على المفيد وغيره، ولكنه أخص من جهة اللفظ، لأنه لا بد أن يكون من ثلاث فأكثر، فالكلام أقل منه وهو أعم من هذه الجهة. قال: لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين، فنحو قولك: زيد قام أبوه، هذا كلام. زيد قام أبوه كلام أو كلم؟ زيد قام أبوه هذا كلام وكلم. طيب كلام لماذا؟ لأنه مركب من ثلاث كلمات فأكثر. وكلم لماذا؟ فإن لأنه عفوا كلام لأنه مفيد، وكلم لأنه تركب من ثلاث فأكثر. فإن قال: هو كلام لوجود الفائدة، وهو كلم لوجود ثلاث كلمات فيه، بل أربع كلمات. جيد. وقام زيد، هذا نسميه كلاما ولا نسميه كلمة. وإن قام زيد، هذا نسميه كلما ولا نسميه كلاما، وهكذا. والقول، كلمة قول، هي عبارة عن اللفظ الذي يدل على معنى. كلمة قول معناها مستعمل، هذا الذي كان في التقسيم السابق. ولهذا ابن مالك رحمه الله تعالى قال: والقول عم، عم يعني يعم المفرد ويعم المركب، المفيد أو غير المفيد. فالكلمة قول، والكلام قول، والكلم قول، كل هذا قول. ولهذا قال: القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو أعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا، لا عموما من وجه. طيب، طيب، انظر إلى السبور، نمسح هذا. عرفنا كيف تكون صورة ماذا؟ صورة العموم والخصوص من وجه. طيب، العموم والخصوص من وجه، ستجد بين الكلمتين ماذا؟ اشتراك، وستجد كل واحدة تنفرد بمثال وحدها. طيب، هناك علاقة أخرى تسمى العموم والخصوص المطلق. وفي هذه العلاقة نجد أحد اللفظين عاما مطلقا، واللفظ الثاني تحته دائما ولا يخرج منه أبدا. طيب، كما بين هنا العلاقة بين ماذا؟ بين القول، طيب، بين القول وغيره، وهما يقول القول عام. طيب، العلاقة مثلا بين القول وغيره والكلام أو الكلمة أو الكلمة، لا بأس، هو أراد أن يبين العلاقة بين القول وبين الكلام أو الكلمة أو الكلمة كلها من جهة واحدة. فقال يشتركان القول وهذا يشتركان في ماذا؟ نقول دال على المعنى. نعم، الكلام تقول نجح، نجح زيد، هل هو كلام؟ نعم كلام. هل هو قول؟ نعم. نعم هما يشتركان في هذا. لو يشتركان مثلا لو قلنا إذا جاء زيد طيب نحن نريد واحدة منها، لو جمعتها سيكون هذا المشكلة. لو قلت بين القول وبين الكلام مثلا وحده، بين القول وبين الكلام ماذا نقول؟ نريد مثالا يجمع بينهما، بين القول والكلام، هذا مثال نجح زيد، هل هو قول؟ هل هو كلام؟ طيب نريد مثالا لقول وليس كلاما، قول وليس كلاما، نقول زيد، هل هو قول؟ نعم. هل هو كلام؟ ليس كلاما. طيب نريد مثالا للكلام ولكنه ليس قولا، نريد مثالا للكلام وليس قولا، لا تجد. فإذا كان كلاما يلزم أن يكون قولا بلا شك، ولكن لو كان قولا لا يلزم أن يكون كلاما، لأنه ربما يكون كلما وربما يكون كلمة، فهذا يسمى عندهم عموما وخصوصا وجهيا، العموم والخصوص الوجهي. تجد له مثالين فقط، مثالا تجد مثالا يدخل فيه الأخص تحت الأعم، وتجد مثالا ينفرد به الأعم، ولا تجد مثالا ينفرد به الأخص، لأن الأخص هو تحته دائما فلا يخرج عنه، لا تجد له مثالا. ولهذا نسميه ماذا؟ عموما وخصوصا مطلقا. العام هو عام دائما، والخاص هو خاص دائما. فهمنا؟ نعم. ولهذا قال هنا، قال القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو يعني القول أعم من الكلام وأعم من الكلمة ومن الكلم، هو أعم منها ولكن عموما مطلقا لا عموما من وجه. واضح؟ طيب أخيرا قال المصنف رحمه الله، ربما نستعمل كلمة كلمة، والكلمة هي القول المفرد، ربما نستعملها ونريد بها الجملة، هذا استعمال بلاغي وهو كثير مشهور. نقول قال الخطيب كلمة بليغة، وهو لم يقل كلمة مفردة بل قال كلاما، هذا استعمال معروف عند العرب. ربما استعملنا كلمة كلمة ونحن لا نريد بها معنى اللفظ المفرد بل نريد بها الكلام، ولهذا قال تطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام، مثل قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، هذا في قول الكافر إذا جاء الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهو لم يقل كلمة بل قال كلاما، ولكن سماها الله كلمة، هذا كثير معروف في اللغة. ولذلك قال وذلك كثير لا قليل، يعني نحن نستعمل هذا في كلامنا، وربما أطلقت على الكلمات الكثيرة لفظ كلمة وهي مفردة. واضح؟ طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا الحد، ونتكلم إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة عن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وعلامات كل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.